إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بقي لنا في الباب الثالث، وهو باب في موجبات الخيار في النكاح. بقي لنا الفصل الرابع، وهو في خيار العتق، في خيار العتق. وكما ذكرنا أن هذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الخيار الذي يثبت للمرأة بسبب عتقها. قال: واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار. عبد تزوج أمة ثم عتقت هذه الأمة، فيكون لها الخيار لأنها صارت حرة، فهذا مما اتفقوا عليه. قال: واختلفوا إذا عتقت تحت الحر، حر كان متزوجا بأمة، فإذا عتقت في هذه الحالة هل لها خيار أم لا؟ وإنما ثبت الخيار في الحالة الأولى إذا كانت متزوجة عبدا، لأنها صارت خيرا منه، هي حرة وهو عبد. وأما في هذه الحالة فهو حر وهي صارت حرة، فصارت مكافئة له، لكن هل لها الخيار في مثل هذه الحالة أم لا؟ القول الأول: فقال مالك والشافعي وأهل المدينة والأوزاعي وأحمد والليث: لا خيار لها بالنظر إلى هذا المعنى، لأنها صارت حرة وهو حر، فهي وهو متكافئة. قول الثاني: وقال أبو حنيفة والثوري: لها الخيار حرا كان أو عبدا. وسبب اختلافهم تعارض النقل في حديث بريرة، تعارض النقل في حديث بريرة، قصة بريرة لما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرادت أن تساعدها حتى تصير حرة، حتى تصير حرة، فعائشة رضي الله عنها يعني دفعت لها الدراهم، دفعت لها المال فعتقت، وكانت متزوجة بعبد، كانت متزوجة بعبد. فبعض الرواة قال أن زوجها كان حرا، وبعضهم قال زوجها كان عبدا. والصحيح الذي عليه أكثر الرواية أنه كان عبدا، والذي قال حرا قد وهم، فزوجها كان عبدا. فهو هنا يقول تعارض النقل في حديث بريرة، هذا السبب الأول. والسبب الثاني وهو سبب نظري، قال واحتمال العلة الموجبة للخيار، العلة الموجبة للخيار فيها احتمال، كيف ذلك؟ الاحتمال الأول أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذ كانت أمة، يعني يمكن أن تكون العلة أنها إيش؟ جبرت على ليش؟ على النكاح، سواء كان زوجها حرا أو إيش؟ أو عبد. أو تكون العلة الجبر على تزويجها من عبد، يعني هل الأمة هذه هل هي جبرت على التزويج؟ هل العلة هي جبرها على التزويج؟ فنريد أن نزيل هذه العلة عنها، أم أن العلة تزويجها من عبد؟ فمن قال العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال تخير تحت الحر والعبد، قالوا لأن هذه جبرت على ليش؟ جبرت على النكاح، جبرت على التزويج، ما يهمنا زوجها حر أو عبد. ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط، يعني أنها جبرت على التزويج بعبد، قال تخير تحت العبد فقط، يعني إذا كان زوجها حرا فلا خيار لها. فهذا بالنسبة للعلة. قال وأما اختلاف النقل، فإذا هو ذكر سببين، تعارض النقل واحتمال العلة، ثم شرح الإيش؟ الأول ولا الثاني؟ شرح الثاني، ثم عاد إلى الإيش؟ إلى الأول. هذا إيش يسمى؟ لف ونشر غير مرتب. نعم، كما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فآخر ما ذكر وتسود وجوه، فبدأ بهم فأما الذين سودت وجوههم، ثم قال سبحانه وأما الذين ابيضت وجوههم. قال وأما اختلاف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوج بريرة، أن زوج بريرة، بريرة هذه ممنوعة من الصرف ولا لا؟ ممنوعة. أن زوج بريرة كان عبدا أسود، هذا رواه البخاري وأصحاب السنن، ولفظه أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث. قال كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، لما صارت حرة بيصيح خلفها ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رق له، قال لو راجعتيه. قالت يا رسول الله تأمرني؟ فقال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. قال وروي عن عائشة أن زوجها كان حرا، طبعا الإطلاق هذا روي عن عائشة هذا فيه نظر، وإنما يقال وروي في بعض طرق حديث عائشة، في بعض طرق حديث عائشة، حديث عائشة في هذا له طرق، هناك طريق الأسود وطريق عروة وطريق القاسم. فالذي روي عن عائشة أن زوجها كان حرا إنما هو في طريق من؟ الأسود فقط. ثم ليس هذا من كلام عائشة، وإنما هو من كلام ليش الأسود. فنقول في بعض طرق حديث عائشة ثم هو ليس من كلام عائشة وإنما هو من كلام الأسود. قال البخاري: قول الأسود منقطع، قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس أصح. وفي رواية الإمام أحمد من رواية القاسم عن عائشة يعني لفظ لا احتمال فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقي. إن شئت أن تمكثي تحت إيش؟ هذا العبد، ففيه تصريح بأنه كان عبدا. قال: وكلا النقلين ثابت عن أصحاب الحديث. نعم ثابت، لكن فيه هذا الذي ذكرناه. قال: واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه، يعني متى يثبت لها الخيار، من أول ما تعتق أو من متى. فقال مالك والشافعي: هذا القول الأول، يكون لها الخيار ما لم يمسها، يعني عتقت الآن ثم مكثت يعني مدة ساكتة، ما قالت أختاره ولا أختاره، وهو في هذه المدة لم يمسها، فإذا يثبت لها الخيار ما لم يمسها يعني بعد العتق. قول الثاني: وقال أبو حنيفة: خيارها على المجلس، يعني عتقت الآن ومجلس العتق منعقد موجود استمر ساعتين، فلها الخيار طالما أنها في ليش في المجلس، فإذا انفض المجلس ولم تختر فلا يثبت لها الخيار. قول الثالث: وقال أوزاعي: إنما يسقط خيارها بالمسيس، إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها، وأما إذا لم تعلم فلا يسقط خيارها بليش بالمسيس. وبهذا نكون قد انتهينا من ثلاثة أبواب في كتاب النكاح. الباب الرابع في حقوق الزوجية، في حقوق الزوجية. وحقوق الزوجية عظيمة من الجانبين، من جانب حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، فهي حقوق عظيمة. والدليل على أنها عظيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها في حجة الوداع، في خطبة عرفة، فذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوق الزوجية. وخيرية الإنسان تظهر بخيريته لزوجه، لأنك متمكن منها، يمكن أن تطلقها بكلمة واحدة ومع ذلك أنت لا تفعل، فهذا يدل على الخيرية. خيرية الإنسان تظهر بالضعفاء، بالأطفال وبالنساء وباليتامى وبالفقراء والمساكين، فتظهر خيرية الإنسان في الضعفاء، فهي حقوق عظيمة. والله تبارك وتعالى جعل سورة كاملة، جعل سورة كاملة سماها سورة النساء، سورة النساء، وهكذا في سورة الأحزاب وفي سورة النور. فالمسلم يراعي هذه الحقوق. أما حق الزوجة على زوجها قال: واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة. هذا محل اتفاق، النفقة والكسوة، لقوله تعالى: وعلى المولود له، يعني على الوالد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الدليل الثاني: ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم، هذا في حجة الوداع، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الدليل الثالث: ولقوله لهن امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا فيه حكم أن الزوج إذا كان بخيلا فللزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، فهذا محل اتفاق. قال: فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها واختلفوا في أربعة مواضع: في وقت وجوبها ومقدارها ولمن تجب وعلى من تجب. فأما وقت وجوبها، متى تجب نفقة الزوج على الزوج؟ القول الأول قول لمن مالك، فإن مالكا قال: لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها وهي من منطوطة وهو بالغ. قال له تعالى: ادخل على امرأتك وهي طوطة وهو إيش؟ وهو بالغ. ففي هذه الحالة تجب عليه النفقة. قول الثاني، وقال أبو حنيفة والشافعي ومعهم الإمام أحمد: يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغا، يعني إذا كانت المرأة الزوجة بالغا وهو لم يبلغ فتلزمه النفقة، وأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة فللشافعي قولان: أحدهما مثل قول مالك، والقول الثاني أن لها النفقة بإطلاق. طيب، ما هو سبب الاختلاف؟ قال: وسبب اختلافهم: هل النفقة لمكان الاستمتاع، يعني لأجل استمتاعه بها، أو لمكان أنها محبوسة على الزوج؟ طيب، إذا هو عقد عليها وهي في بيت إيش؟ وهي في بيت أبيها، هي محبوسة على إيش؟ محبوسة على الزوج، وهو لم، يعني لا يتمتع بها، فهل النفقة لأجل الاستمتاع أو لأجل الحبس؟ ومثلوا للثاني أنها محبوسة، قالوا: كالغائب والمريض، يعني الزوج الغائب والزوج ليش المريض. الزوج الغائب عليه النفقة لزوجته، والزوج المريض عليه النفقة لزوجته، فقالوا هذا كذلك. قال: وأما مقدار النفقة، فما هو وقت الوجوب؟ الله المستعان. الذي عليه الناس ماذا؟ أنه لا يطالب بالنفقة إلا إذا دخل بها، إلا إذا دخل بها. وأما مجرد الحبس يعني فلا يوجب النفقة، كأن يعقد عليها وهي في بيتي في بيت أبيها ولم يدخل إيش ولم يدخل بها. فإذا النفقة يعني إذا دخل بها وجبت النفقة كما قال إمام مالك حتى يدخل بها أو يكون متمكنا من الدخول أو يكون متمكنا من الدخول. فقول الإمام مالك يعني قول يعني واضح، لأن هذا الذي عليه الناس إذا عقد عليها وهي في بيت أبيها فأبوها ينفق عليها، أبوها ينفق عليها. قال وأما مقدار النفقة، قول أول فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال. وبه قال أبو حنيفة والإمام أحمد أيضا، وهذا هو الصحيح للقاعدة أن العرف معمول به إذا لم يأتي حد من الشرع. وفي ذلك قال الناظم والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني إذا جاء حكم ولم يحد هذا الحكم فنرجع إلى الإيش؟ إلى العرف. قول الثاني وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة، فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد. وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة. يعني هل نقيس نفقة الزوجة نقيسها على الإطعام إطعام 10 مساكين، أم نقيسها على الكسوة؟ الإطعام محدد والكسوة غير محددة. تقول والصواب قياسها على العرف لا على هذا ولا على هذا. والدليل ما جاء في الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك في الحديث بالمعروف. قال وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة وأن الإطعام محدود، واختلفوا في هذا الباب أو من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة. يعني لو الزوجة جاءتك بخادم، هي جاءتك بخادم، فهل تجب عليك نفقة الخادم؟ قال وإن وجبت فكم يجب؟ قول أول الجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها، إذا كانت مخدرة احنا نقول مخدرة يعني ذات الإيش؟ ذات خدر، يعني وهي في بيت أبيها كانت سيدة لا تعمل ولا شيء وكانت تخدم، فهذه عندما تتزوج تزوج ومعها الإيش؟ ومعها الخادم. طبعا الخادم يطلق على الذكر والأنثى. فالجمهور يقولون عليه النفقة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. نعم هذا كله أيضا يرجع إلى الإيش؟ المعروف حسب العرف. وقيل بل على الزوجة خدمة البيت. هذه المسألة مسألة خدمة الزوجة لزوجها، هذه مسألة اختلف فيها، وذكرها الشيخ الألباني في آخر كتاب أداب الزفاف. فقال وجوب خدمة المرأة لزوجها. قال قلت وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجلد 34 صفحة 90، قال شيخ الإسلام وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك. فمنهم من قال لا تجب الخدمة، قال شيخ الإسلام وهذا القول ضعيف، قال وهذا القول ضعيف، فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف. صح، يعني هذا القول إذا قلنا ما عليها خلاص، يقعد بقى الزوج في البيت يطبخ لها ويكنس لها ويترك عمله. قال وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وألفيا سيدها لدى الباب، وهي عانية عنده، فإنهن عوان عندكم، فإذا هو سيدها وهي عانية. قال وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف. ثم قال فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. قال الشيخ الألباني قلت وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح، وقول أبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجوزجاني من الحنابلة كما في الاختيارات، وطائفة من السلف والخلف كما في زاد المعاد، زاد المعاد الرابع 46. لا الشيخ، هذا كلام الشيخ الألبان. قال وقول بعضهم إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، قالوا عقد النكاح هذا ليش؟ للاستمتاع لا للاستخدام. قال هذا مردود، بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها، كلاهما إيش؟ مستمتع، فهما متساويان في هذه الناحية. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته، ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها. طيب الاستمتاع على التعادل التساوي، الزوج يجب عليه أشياء، فمن المناسب أن يجب على الزوجة أشياء. قال فالعدل يقتضي أنه أو أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضا لزوجها، وما هو إلا خدمتها إياه. نعم. ثم ذكر قصة فاطمة لما جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، كانت تطحن بالرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال علي رضي الله عنه فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 4 وثلاثين فهو خير لكما من خادم. قوة الذكر يمنح الإنسان يعني يمنحه قوة، فهو خير لكما من خادم. قال علي فما تركتها بعد. قيل ولا ليلة صفين، الليلة التي كان فيها القتال والحروب، قال ولا ليلة صفين. يقول الشيخ الألباني فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لا خدمة عليها وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا. قال ومن شاء الزيادة فليرجع إلى الزاد في نفس الموضع. نعم. قال وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال واختلف الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته، فقال الطائف هذا القول الأول ينفق على خادم واحدة حمك الله، وقيل الثاني هذا على خادمين إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادما، وبه قال مالك وأبو ثور. يقول ابن رشد ولست أعرف دليلا شرعيا لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان، يعني كما أنه يجب عليه الإسكان فإذا يجب عليه الإخدام، فإنه متفق على أن الإسكان على الزوج للنص الوارد، يعني الإسكان يكون على الزوج لأجل النص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية، فهذا وقت الوجوب ومقدار النفقة. وأما لمن تجب النفقة، هل تجب النفقة لكل زوجة؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة غير الناشز، فتجب للحرة هذا محل اتفاق إذا كانت غير ناشز، واختلفوا في الناشز والأمة. فأما الناشز، والناشز يعني التي لا تطيع زوجها، فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة. قول الثاني وشذ قوم فقالوا تجب لها النفقة. وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم، يعني عموم الآية عموم الأدلة لمفهوم الإنفاق، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لهن يعني مهما كان حال الزوجة ناشز أو غير ناشز، فيدل على العموم، يقتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلك سواء. والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب ألا نفقة للناشز. وأما الأمة فاختلف فيها أصحاب مالك اختلافا كثيرا، فقيل لها النفقة كالحرة هو المشهور، وقيل لا نفقة لها الثالث، وقيل أيضا إن كانت تأتيه فلها النفقة. إيش معنى تأتيه؟ لأن الأمة تكون عند سيدها وهي متزوجة بآخر، متزوجة بإنسان، فسيدها يستمتع بها إيش؟ من جهة الخدمة تخدمه، لكن لا يطأها إلا إيش؟ إلا زوجها. فإن كانت تأتي يعني تأتي من عند سيدها لزوجها فلها ليش النفق، تكلفت وجاءت من عند سيدها وجاءت إلى زوجها قالوا لها النفق. وإن كان يأتيها يعني هي في بيت سيدها وهو الذي يذهب إليها فلا نفقة لها. وقيل هذا الرابع لها النفقة في الوقت الذي تأتيه. وقيل الخامس إن كان الزوج حرا فعليه النفقة وإن كان عبدا فلا نفقة عليه. وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس، وذلك أن العموم يعني عموم الآية والحديث يقتضي لها وجوب النفقة، والقياس يقتضي أن لا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمها، سيدها هي تخدمه فالنفقة عليه. هذا قياس جيد. وكذلك الليش الزوجة ينفق على الزوجة فإذن هي إيش؟ تخدمه. قال أو تكون النفقة بينهما يعني بين سيدها وبين زوجها، لأن كل واحد منهما ينتفع بها ضربا من الانتفاع يعني نوعا من الانتفاع، فسيدها ينتفع بها خدمة وزوجها ينتفع بها استمتاعا. ولذلك قال قوم عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه. وقال ابن حبيب يحكم على مولى الأمة المزوجة أن تأتي زوجها في كل أربعة أيام، يعني يحكم على السيد يحكم عليها أنه يعطي الفرصة لها أن تأتي زوجها كل أربعة أيام. الرابع وأما على من تجب، يعني هذه النفقة للزوجة هل تجب على أي زوج في جميع الأحوال؟ فاتفقوا أيضا أنها تجب على الزوج الحر الحاضر، الحاضر ضد المسافر، فإذا كان حرا حاضرا فتجب عليه النفقة. واختلفوا في العبد وفي الغائب، فأما العبد فقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على العبد نفقة زوجته، وقال أبو المصعب من أصحاب مالك لا نفقة عليه. وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجورا عليه في ماله، لأن العبد يعني محجور عليه في ماله، فإذا كان محجورا عليه في ماله فكيف تجب عليه النفقة؟ وأما الغائب فالجمهور هذا القول الأول على وجوب النفقة عليه، قول الثاني وقال أبو حنيفة لا تجب إلا بإيجاب السلطان. نعم. وهذا طبعا واقع أيها الإخوة، يعني كثير من النساء تقول الزوج سافر وتركني ولا ينفق علي، فهذا الخلاف موجود. وإنما اختلفوا في من القول قوله إذا اختلفوا في الإنفاق، وسيأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. قال وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم، فإذا حقوق الزوجية النفقة والكسوة والإيش والعدل بينهن في القسم. لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه، رواه مسلم عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة إلا إلى تسع، إلا إلى تسع. نعم، وهذه مدة طويلة على المرأة، فماذا كنا يفعل؟ فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها. وأما حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فهذا ضعيف. ضعيف أبو داود 370 والإرواء 2018 وضعيف الجامع 4593. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، وإن كان هذا غير واجب عليه. قال الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فإذا هذا بالنسبة لي الدليل الأول، ليش؟ لحق العدل بينهن في القسمة. الدليل الثاني، ولقوله عليه الصلاة والسلام، وطبعا هذا الثاني واضح، وأما بالنسبة للأول فهو من فعله صلى الله عليه وسلم، والقسم لم يكن واجبا عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه وإن لم يكن واجبا عليه. فالدليل الثاني واضح، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما، مال يعني ظاهرا لا باطنا، فإن الميل الباطن لا يملكه إلا رب العالمين. وبهذا يجمع بين الآيتين، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، خفتم ألا تعدلوا، العدل ليش؟ الظاهر. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، العدل ليش؟ الباطل. إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، هذا صحيح في الإرواء 2017، صحيح أبي داود 1851، صحيح الجامع 6515. ولما ثبت، هذا دليل ثالث، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بينهن، أقرع بين النساء، هذا متفق عليه. واختلفوا، هذا الذي هو محل اتفاق، واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب، وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى. فعندنا ها هنا مقامان، المقام الأول إذا لم يكن عنده زوجة أخرى، فإذا تزوج بكرا كم يمكث عندها، وإذا تزوج ثيبا كم يمكث عندها، هذا المقام الأول. المقام الثاني نفس السؤال، لكن عنده ايش؟ كان عنده زوجة اخرى، يعني هذا الزواج الثاني او الثالث او غيرهم. القول الاول فقال مالك والشافعي واصحابهما والامام احمد يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج، يعني هذا حق خاص، تزوج بكرا حقها سبعة أيام متواصلة، تزوج ثيبا حقها ثلاثة أيام متواصلة، سواء كان عنده زوجة أخرى أو ليس عنده، وهذه المدة خارجة عن الإيش؟ خارج عن القسم، هذه المدة خارج عن القسم، هذا قول الجمهور وهو الصواب إن شاء الله تعالى لدلالة الآثار المرفوعة عليه وإن كان هناك خلاف بين التابعين والفقهاء، لكن هذا هو القول الصحيح كما سنذكر عند ابن عبد البر في الاستذكار إن شاء الله. قول الثاني، وقال أبو حنيفة: الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثيبا، ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى. يعني تزوج بكرا مثلا مكث عندها إيش؟ ثلاثا، هذا محسوب عليها. لو له زوجة أخرى أو زوجات فيعطي كل واحدة بعد ذلك إيش؟ ثلاثا، ولا فرق بين البكر وليش والثيب. وسبب اختلافهم معارضة حديث أنس لحديث أم سلمة. وحديث أنس هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. تقول: لم يرد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، وإنما جاء من قوله. فالحديث حديث أنس حديث قولي ليس حديثا فعليا. نعم. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1271، وهو موجود في الصحيحين. موجود في الصحيحين، وجاء بلفظ من السنة، من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. أقام عندها سبعا هذا خارج القسمة، وقسم. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا رواه الشيخان، وهو في السلسلة الصحيحة 1271 بزيادات. ومن رواته، من رواته عن أنس أبو قلابة، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حديث مرفوع، حديث قولي. وانظر أيضا صحيح أبي داود 1848 والإرواء 2025، هذا كله حديث إيش؟ حديث أنس، وهو حديث بصري، هو حديث بصري يعني من أهل البصرة، أنس كان في البصرة. وقولنا بصري لما سيأتي. وحديث أم سلمة، حديث أم سلمة حديث مدني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأصبحت عنده فقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. فالثيب لها الخيار أن إيش؟ أن يسبع لها، لكن يسبع للإيش؟ لبقية النساء، أو أن يثلث يعني يمكث عندها ثلاثا. قال: وإن شئت ثلثت عندك ودرت. فقالت: ثلث، لأن ثلث مدة إيش؟ مدة أقل، ويرجع إيش؟ ويرجع إليها رضي الله عنها وارضاها. قال: وحديث أم سلمة هو مدني متفق عليه، خرجه مالك والبخاري ومسلم. تقول: لم يخرجه البخاري، خرجه مسلم، فهو حديث مدني. يعني هذا حديث مدني كان المفروض يقول به من الإمام مالك، مالك في المدينة. فالإمام مالك ترك هذا الحديث المدني وقال بالحديث ليش البصري وهو حديث أنس. قال وحديث أنس حديث بصري، حديث بصري خرجه أبو داود. نحن ذكرنا تخريجه وأنه في الصحيحين. قال فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة، وصار أهل الكوفة، أهل الكوفة من قريب منهم أهل البصرة، لا راحوا على المدينة، وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة. تقول وهذا من أنصاف أهل العلم أنهم لا يتحيزوا، كما قال يعني الشافعي لأحمد أنت أعلم بالحديث منا، فأيما كان الحديث كوفيا أو بصريا أو شاميا فأخبرنا به. تقول ومثل هذا الكلام ذكره ابن عبد البر مجلد 16 صفحة 137 قال وفي هذا الباب صفحة 137 138 قال وفي هذا الباب عجب، لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار فيما رواه أهل المدينة إلى ما رواه، نعم وصار فيه أو وصار أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة. قال واختلف أصحاب مالك في هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب، فقال ابن القاسم هو واجب، وقال ابن عبد الحكم يستحب. وسبب الخلاف حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الند أو على الوجوب. تقول الحديث قولي، يقول حمل فعله، نقول الحديث وإيش؟ الحديث قولي، ونص لفظ الحديث الصحيحة للبكر سبع وللثيب ثلاث، واللام هذه لام ليش؟ لام الاستحقاق، للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال ابن عبد البر قال وما ذهب إليه مالك والشافعي فهو الذي وردت به الآثار المرفوعة وهو الصواب إن شاء الله تعالى. الآثار المرفوعة. وقال أيضا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث دل على أن ذلك حق من حقوقها، فمحال أن يحاسب بذلك، يعني أنه يحسب عليها هذه الأيام. وختم بحثه بقوله فالقول عندي أولى باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك حق، لقوله للبكر سبع وللثيب ثلاث. فهذا كله بالنسبة لحق أو لحقوق الزوجة. قال وأما حقوق الزوج على الزوجة، وعبد السلام تابع الأذان. طيب نوم تابع. وأما حقوق الزوج على الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك. بالرضاع يعني ترضع له أولاده وتخدمه، وذلك أن قوما، هذا القول الأول، أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق. الثاني وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق. الثالث وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة. إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها، وهو مشهور قول مالك. وسبب اختلافهم بالنسبة للرضاع، هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع يعني إيجابه، أو متضمنة أمره فقط يعني متضمنة أمر الرضاع؟ والأمر هنا بمعنى ليش؟ الشأن. أحسنت، متضمنة أمره يعني شأنه، يعني الكلام على الرضاع دون التعرض ليش؟ لحكمه. وذلك أن الآية بلفظ ليش؟ الخبر، والوالدات يرضعن، الآية بلفظ الخبر، فهي متضمنة بحسب الظاهر أمر الرضاع، أمر الرضاع يعني شأن الرضاع، وليس فيها حكم الرضاع. قال: فمن قال أمره يعني متضمن أمر الرضاع لا حكمه، قال: لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب. ومن قال تتضمن الأمر بالرضاع وإيجابه وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر، وهذه قاعدة مهمة، أن الخبر الخبر أحيانا الخبر يكون متضمنا الإيش؟ الحكم، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، هذا خبر لكن معناه الإيش؟ معناه الأمر والحكم. فمن قال هذا قال يجب عليها الإرضاء. وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة. وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل ثدي غيرها، فعليها الإرضاع وعلى الزوج أجر الرضاع، وهذا إجماع لقوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم، الآية في المطلقات، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف. ثم ذكر الحضانة، الحضانة أيضا مما يعني هل تجب على الزوجة أو لا تجب، فإذا عندنا الرضاع والخدمة والحضانة. قال: والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج وكان الولد صغيرا، فإذا كان الولد صغيرا فالحضانة للأم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. تقول: هذا صحيح، صححه الشيخ في صحيح الجامع 6412، وحسنه في صحيح الترغيب 1796. ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها فأخص بذلك الحر، يعني إذا كانت المسبية لا يفرق بينها وبين ولدها فالحرة أولى بذلك، هذا إذا كان الولد إيش؟ صغيرا. واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز، قول أول فقال قوم يخير، ومنهم الشافعي، واحتجوا بأثر ورد في ذلك، تقول هذا الأثر صحيح كما في الإرواء 2193. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني الولد كبر أو كبر وصار يخدم أمه. قالت: وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولد: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. فهذا هو الأثر، فالذين قالوا بالتخيير اعتمدوا على هذا الأثر. القول الثاني وبقي قوم على الأصل. على الأصل يعني أنه إيش؟ لأمه، لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث. قال والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تتزوجي. تقول هذا في الصحيحة برقم 368 بلفظ المرأة أحق بولدها ما لم تزوج، ما الفرق بين اللفظين هنا؟ أنت أحق به ما لم تنكحي، لفظ الصحيحة المرأة أحق بولدها ما لم تزوج، ما الفرق؟ ها؟ أن لفظ الصحيحة عام، وأما هذا أنت ربما يتطرقه أن هذا قضية إيش؟ قضية عين. قال ومن لم يصح عنده هذا الحديث يعني طرد الأصل، يعني أجراه. وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتمد عليه، نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب، يعني يمكن أن تنقل حضانة إلى ليش؟ إلى الخالة، الخالة بمنزلة الأم. الباب الخامس وهو الباب الأخير في كتاب النكاح في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها. الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة. فأما المنهي عنها بالشرع قال والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربعة: نكاح الشغار ونكاح المتعة والخطبة على خطبة أخيه ونكاح المحلل. قال فأما نكاح الشغار، وسمي الشغار من الشغر، والشغر هو الخلو، وذلك لخلوه عن الصداق، يعني زواج مقايضة. تقول لو زوجني يعني وليتك وأزوجك وليتي بدون تسمية إيش؟ بدون تسمية المهر، فهذا يسمى شغار لأنه شغر يعني خلى عن ذكر المهر. فإنه متفق على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينهما، ولا صداق بينهما. وهذا في الحقيقة تشريف للمرأة، المرأة مش يعني مش سلعة بسلعة، لا، فهذا تشريف للمرأة. قال ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه. طيب واختلفوا إذا وقع، يعني هذا فيه نهي، لكن هل النهي هذا يعني يقتضي الفساد؟ القاعدة لا تنسها، النهي إذا كان موجها إلى ذات الشيء وركنه وشرطه فيقتضي الفساد، وأما إذا كان النهي موجها إلى شيء خارج فلا يقتضي الفساد. فالآن نهى عن نكاح الشغار، النهي عن ليش؟ عن النكاح، يعني إلى هذا النوع من النكاح، فيكون ويش؟ فاسدا، لأن النهي متوجه إلى نفس النكاح. فاختلفوا إذا وقع هل يصحح بمهر المثل أم لا، يعني إذا وقع هذا فنأتي إلى مهر أنت يا فلان تدفع له كذا وأنت تدفع له كذا فنصححه بمهر المثل. قول أول فقال مالك لا يصحح، ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده. هو به قال الشافعي، إلا أنه قال إن سمى لإحداهما صداقا أو لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل. يعني قال أزوجك ها وليتي ب5000 على أن تزوجني وليتك بكذا، فحصل تسمية ليش المهر، لكن الإشكال أزوجك على أن، أزوجك على أن لا لهذا الشرط. فالشافعي يقول إن سمى لإحداهما صداقا أو لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل، والمهر الذي سمياه فاسد. تأمل في هذا الفقه. فالشافعي قال بقول مالك لكن يعني استثنى هذه الحالة. قول الثاني، وقال أبو حنيفة نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل. يعني أبو حنيفة رحمه الله يصحح، وهذه قاعدته أنه رحمه الله يكثر من التصحيح، من تصحيح ليش العقود الفاسدة. وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. نخلوهم قولين ولا ثلاثة؟ يعني اللي يخلوهم قولين يخلي الشافعي تابعا لمالك، أو يجعل قول الشافعي قولا ثالثا فلا بأس. وسبب اختلافهم، هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل؟ يعني هل السبب في هذا هو إن ما في عوض ما في مهر؟ فإن قلنا غير معلل لازم الفسخ على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا حكم يصبح كحكم تعبدي غير معلل. وإن قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل، مثل العقد على خمر أو على خنزير. يعني العقد على مهر يكون خمرا أو إيش أو خنزيرا. وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا فات بالدخول ويكون فيه مهر المثل. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل.